أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال والخدوز الذات يتحقق يقول قد بينا أن أصناف تقدم تأخر خمسة أو ستة يقول المسلم والخدوس الذاتي متحقق. ما هو المراد من الخدوس الذاتي الذي قال المسلم تحققه؟ يبين المسلم تفصيلا للخدوس الذاتي الشارع يبين تفصيلا للخدوس الذاتي ملخص ما يمكن ان يقال تفسير الخدوس الذاتي ان الممكن نظرا الى ذاته لا يقتضي شيئا. هذا هو الفرق بين الممكن والواجب والممتنع. إذ الواجب بذاته يقتضي الوجود والممتنع بذاته يقتضي العدم والممكن بذاته لا يقتضي شيء لا يقتضي الوجود ولا يقتضي العدم. فالممكن نظرا إلى ذاته لا اقتضاء بمعنى لا يقتضي شيء هذا معنى لا اقتضاء ولكن نظرا الى وجود العلم او عدم العلم يقتضي الوجود او يقتضي العدم. فاقتضاء الوجود متاخر عن لا اقتضاء ولا اقتضاء متأخر عن الذات. إذ لا بد أولا أن نفرز ذات الممكن ثم نقول أن الممكن لا يقتضي فلا اقتضاء متأخر عن الذات والاقتضاء متأخر عن لا اقتضاء. اقتضاء الوجود واقتضاء العدم متأخر عن لا اقتضاء. هذا معنى الحدوث الذاتي. الحدوث الذاتي هو عدم الحدوث مسبوق بالعدم الذاتي. الذات يقتضي العدم فالعلم تقتضي الوجود فهذا الشيء مسبوق بالعدم الذاتي ولهذا يسمى حدوثا ذاتيا. أقول قد بينا أن أصناف التقدم والتأخر خمسة أو ستة ومن جملتها أي من جملة الأصناف التقدم والتأخر بالتالي. فالحدوث الذاتي هو الذي يكون الوجود فيه متأخرا عن العدم بالذات وبيانه بيان الحدوث الذاتي أن الممكن يستحق من ذاته عدم استحقاق الوجود وعدم استحقاق العدم. الذات الممكن كما ذكرنا الممكن بذاته لا يقتضي الوجود ولا يقتضي العدم. لا يقتضي أمر عدمي ثم من علته يقتضي الوجود، هذا أمر وجودي فيتحقق الحدوث، لأن الحدوث عبارة عن الوجود المسبوق بالعدم. غاية الأمر هذا القسم من الحدوث يسمى حدوثا ذاتيا والعدم، ويستحق من غير استحقاق أحدهما، أي الوجود والعدم. وما بالذات كلا استحقاق أسبق مما بالغير كالاستحقاق، فلا استحقاقية عن التأخر الذاتي عدم الذي من ذات الممكن، لا استحقاقية متقدم على الاستحقاقية الذي يكون بالغير، أي يكون بسبب العلم، وذلك هو معنى الحدوث الذاتي. والقدم والحدوث اعتباران عقليان ينقطعان بانقطاع الاعتبار. أقول ذهب المحققون إلى أن القدم والحدوث ليس من المعاني المتحققة. بعد ما بين المثلث أن الممكن الموجود على قسمين قديم وحادث، والقديم ما لا يكون مسبوقا بالغير، والحادث ما يكون مسبوقا بالغير، يبين هنا هل الحدوث هذا الوصف أم القدم، قدم القديم وحدوث الحادث، هذان الوصفان هل هما من الأمور الخارجية أو من الأمور الاعتبارية؟ ليس لهما تحقق في الخارج، مسألة خلافية. والمحققون ذهبوا إلى الأول، أي قالوا أن حدوث الحادث وقدم القديم من الأمور الاعتبارية، ليس من الأمور الخارجية، ليس مما له تحقق في الخارج، بل هما من الأمور الاعتبارية. الدليل على ذلك، أي الدليل على كونهما من الأمور الاعتبارية لا من الأمور الخارجية، أنهما لو كان من الأمور الخارجية لجب التسلسل، والتسلسل باطل، فكونهما من الأمور الخارجية أيضا باطل. هذا هو الدليل. كيف العقل يعتبر شيئا قديما إذا لم يكن مسبوقا بالعدم، أو إذا لم يكن مسبوقا بالغير؟ الموجود الذي لا يكون مسبوقا بالغير ولا يكون مسبوقا بالعدم يعتبره العقل قديما، هذا معنى الاعتبار. كون الحدوث قدم من الأمور الاعتبارية، وإذا كان الحال، إذا كان الموجود مسبوقا بالعدم أو مسبوقا بالغير يعتبره العاقل حادثا، فهما من الأمور الاعتبارية العقلية، يعتبرهما العقل. ومن هنا يدفع الإشكال الذي يمكن أن يرد تقريب الإشكال، إذا كان كل منهما من الأمور العقلية أيضا يلزم التسلسل. كيف يلزم التسلسل؟ إذ للحدوث حدوث وللقدم قدم، يعتبر العقل قدم للقديم والحدوث للحادث، وحدوث الحادث أيضا من الأمور فيعتبر بحدوث الحادث حادث ولقدم القديم قدم، فيلزم التسلسل حتى على القول بكون كل من الحدوث والقدم من الأمور الاعتبارية العقلية. أجاب الشارح عن هذا وأجاب المثلث عن هذا الإشكال، لأن الاعتبار العقلي لا ينقطع انقطاع الاعتبار العقلي. الحكم العقلي تابع للعقل، حينما يعتبر العقل فهو موجود بالاعتبار العقلي، حينما ينقطع العقل اعتباره فلا يكون موجود، فلا يلزم التسلسل. هذا التسلسل لأن العقل ينقطع اعتباره ويأخذ اعتباره فلا يعتبره، لأن التسلسل مستحيل. العقل لا يحكم بالاستحالة لتحقق ما هو المستحيل، فيأخذ اعتباره ولا يعتبره فينقطع سلسلة، فتنقطع سلسلة ولا يلزم التسلسل. فالحدوث الذاتي والأفعال، ذهب المحققون إلى أن القدم والحدوث ليس من المعاني المتحققة في الخارج، في الآيات الخارج. وذهب عبد الله بن سعيد من الأشاعرة أو أشعرية إلى أنه ما وأكفان زائدان على الوجود، فيكون من الأمور الخارجية، ولكن هذا القول ضعف، والحق خلاف هذا القول. ليس القدم والحدوث من الأمور الخارجية، لماذا؟ بل أنهما اعتباران عقليان، الحدوث والقدم اعتباران عقليان يعتبرهما الذهن والعقل عند مقايسة سبق الغيب إلى الموجود وعدم سبق الغيب، فيعتبر عند اعتبار سبق الغيب يعتبر الحدوث، وعند اعتبار عدم سبق الغيب يعتبر العقل قدم ذلك الشيء، لأنهما لو كانا ثبوتيين هذا هو الدليل للزمة التسلسل. كيف لزمة التسلسل؟ لأن الموجود من كل واحد منهما، نفس الحدوث يكون موجودا، نفس القدم أيضا يكون موجودا، فالقدم أيضا إما قديم وإما حادث، والحدوث أيضا إما قديم وإما حادث. غاية الأمر القدم قديم والحدوث حادث، وقدم القدم أيضا قديم، وحدوث الحادث أيضا حادث يبدأ التسلسل. فيكون للقدم قدم وكذا للحدوث حدوث، هذا خلف، هذا محال، التسلسل يكون محال، بل هما عقليان يعتبرهما العقل وينقطعان بانقطاع الاعتبار العقلي. هذا دفع السؤال الذي قدمنا من الخارج، إذا فرضنا أنهما من الأمور الاعتبارية العقلية لا يلزم التسلسل، ينقطعان الاعتباران العقليان فلا يلزم التسلسل، ينقطعان بانقطاع الاعتبار العقلي. هذا جواب عن سؤال مقدم، وهو أن يقال إذا كان القدم والحدوث أمرين ثبوتيين في العقل، أمكن أورود القدم والحدوث لكل من الحدوث والقدم، ويعود المحظور وهو التسلسل. وتقرير الجواب أنهما اعتباران عقليان ينقطع انقطاع الاعتبار، يأخذ العقل اعتباره ولا يعتبر، فينقطعان التسلسل بانقطاع الاعتبار فلا يلزم التسلسل، وتصدق الحقيقية منهما، الموجود لا يحدث. والموجود ينقسم إلى قسمين، إما قديم وإما حادث، إما قديم وإما حادث، وهذه القسمة قسمة حقيقية، وتصدق القضية المنفصلة الحقيقية. إذا القسمة الحقيقية تتضمن القضية المنفصلة الحقيقية، القضية المنفصلة الحقيقية ما حكم فيها بالتنافي بين شيئين رفعا ووضعا، أو كذبا وصدقا، بمعنى لا يمكن الحكم بعدمهما ورفعهما، ولا يمكن الحكم بوجودهما وصدقهما. والمثال المعروف للقلية المنفصلة الحقيقية هذا المثال المعروف، العدد إما زوج وإما فرد، لا يمكن الحكم بكون العدد زوجا وفردا معا، فلا يمكن الحكم بعدم كون العدد لا زوجا ولا فردا. يستحيل أن يكون العدد زوجا وفردا، ويستحيل أن لا يكون العدد لا زوجا ولا فردا. في محل الكلام الأمر هكذا، الموجود يستحيل أن يكون الموجود قديما وحادثا، ويستحيل أن لا يكون قديما ولا حادثا. يستحيل الجمع ويستحيل الرفع. كيف يستحيل الجمع؟ إذ معنى كون الموجود قديما أنه لا يكون مسبوقا بالعدم أو بالغير، ومعنى كونه حادثا أنه مسبوق بالغير أو مسبوق بالعدم. فيلزم من الجمع يلزم التناقض، يلزم أن يكون الشيء مسبوقا بالعدم وأن لا يكون مسبوقا بالعدم. هذا ليس إلا التناقض، التناقض مستحيل. فصدقهما أيضا مستحيل، أي كون موجود الواحد قديما وحادثا يكون مستحيل. وكذلك جانب الكذب، جانب الرفع، لا يمكن أن لا يكون هذا الموجود الخارجي لا يكون قديما ولا حادثا، إما قديم وإما حادث، يستحيل أن لا يكون قديما ولا يكون حادث. إن هذا ارتفاع النقيضين وارتفاع النقيضين مستحيل، ولهذا تسبق القضية المنفصلة الحقيقية، الموجود إما قديم وإما حادث، تسبق الحقيقية بين القديم والحادث. أقول الموجود لا يخلو عن القدم والحدوث، إما قديم وإما حادث، لأنه لا يخلو من أن يكون مسبوقا بغيره فيكون حادثا، أو لا فيكون قديما، والأول حادث والثاني قديم، ولا يجتمعان في شيء واحد. إذن لا يمكن أن يكون شيء واحد قديما وحادثا. لماذا؟ الاجتماع استحالة اجتماع النقيضين. لو كان الموجود الواحد قديما وحادثا لزم اجتماع النقيضين. كيف يلزم اجتماع النقيضين؟ كما ذكرنا من الخارج، كونه مسبوقا بالغير، هذا معنى الحادث. لم يكن مسبوقا بالغير، هذا معنى القديم. فشيء واحد ثالث، فشيء واحد يكون مسبوق بالغير ولا يكون مسبوق بالغير، هذا معنى اجتماع النقيضين. فإذا لا يجتمعان ولا يجتمعان، فتركبت المنفصلة الحقيقية منهما، القضية المنفصلة الحقيقية تتركب منهما، من الحادث والقديم. المسألة 35 في خواص الواحد، بعد ما بين المسلم الجاه الثلاثة، الواجب والممتنع والممكن، يبدأ ببيان خواص الواجب. للواجب خواص، وللممكن خواص، وللممتنع خواص. ما هي خواص الواجب؟ يظهر من كلام المصنف أن خواص الواجب ثلاثة: الخاصة الأولى، ومن الوجوب الذاتي والغيري. الواجب على قسمين كما تقدم، الوجوب الذاتي والوجوب الغيري. الواجب بالذات كالواجب تعالى، والواجب بالغير كالممكن الموجود بسبب علته. ثم يقال الموجود الخارجي إما واجب بالذات وإما واجب بالغير، فتتحقق القضية المنفصلة الحقيقية. الموجود خارجي إما واجب بالذات وإما واجب بالغير، هذا معنى القضية الحقيقية. لا يمكن الحكم بكونه واجبا بالذات وواجبا بالغير، لا يمكن، إذ يلزم اجتماع النقيضين، إذ معنى الواجب بالذات ما يقتضي ذاته الوجود، معنى الواجب بالغير ما لا يقتضي ذاته الوجود، فيلزم اجتماع النقيضين، فيستحيل الحكم بتحققهما معا أو بصدقهما معا، ولكن يستحيل أيضا الحكم برفعهما معا أيضا. لا يمكن أن يكون الموجود الخارجي أن لا يكون الموجود الخارجي لا واجبا بالذات ولا واجبا بالغير، لا يمكن، إما واجب بالذات وإما واجب بالغير، ولا يمكن رفعهما أيضا. هذه الخزية الحقيقية، خزية منفصلة الحقيقية. أقول هذا إحدى الخواص الواجب، وهو أن الشيء الواحد إذا كان واجبا لذاته استحال أن يكون واجبا لغيره. إذا عرفت هذا فنقول المنفصلة الحقيقية التي تمنع الجمع والقلوب صادقة على الموجود، إذا أخذ جرحها الوجوب الذاتي والوجوب الغيري، الموجود إما موجود بالذات أو موجود بالغير، بأن يقال الموجود إما واجب لذاته أو واجب لغيره. لماذا يمتنع صدقهما وتتحقق قضية المنفصلة الحقيقية لامتناع صدقهما على شيء واحد، والامتناع كذبهما أيضا على شيء واحد، لا يمكن جمعهما ولا يمكن رفعهما، وذلك لأن الموجود إما مستغن عن الغير أو محتاج إليه. مستغن عن الغير إشارة إلى الواجب بالذات، محتاج إليه إشارة إلى الواجب بالغير. لا يمكن أن يكون شيء واحد مستغنيا ومحتاجا، إذ ليس ذلك إلا اجتماع الحكم ولا واجب بالغير، والأول واجب بالذات أي ما هو المستغني، والثاني واجب بالغير أي ما هو محتاج، وإنما امتنع الجمع بينهما أيضا، أي لا يمكن أن يكون لا يكون الموجود لا واجبا بالذات ولا واجبا بالغير. الجمع بينهما مستحيل، هذا واضح، يعني لا يمكن أن يكون الموجود محتاجا ومستغنيا، يعني هذا معنى الجمع، محتاجا ومستغنيا، لأنه لو كان شيء واحد واجبا بذاته وبغيره معا لزم الحال، لزم المحال. كيف لزم المحال؟ لأن الواجب لغيره يرتفع بارتفاع غيره، ارتفاع ذلك الغير وهو العلم، والواجب بالذات لا يرتفع بارتفاع غيره، فلو كان شيء واحد واجبا بذاته وبغيره معا لزم اجتماع النقيضين. كيف وهو محال؟ لزم اجتماع النقيضين وهو محال، كيف يلزم اجتماع النقيضين؟ إذا ارتفع الغير، إذا ارتفع الغير فإذا كان الواجب بالغير يرتفع، وإذا كان الواجب بالذات لا يرتفع، فإذا كان شيء واحد واجبا بالغير وواجبا بالذات معناه يرتفع ولا يرتفع، يرتفع ولا يرتفع اجتماع النقيضين. فلو كان شيء واحد واجبا بالذاته وبغيره معا لزم اجتماع النقيضين وهو محال، وإنما امتنع الخلوع عنهما، لا يكون الموجود خاليا عنهما إما واجب بالذات وإما واجب بالغير، لأن الموجود إن كان واجبا صدق أحد الجزئين، صدق أنه واجب، وإن كان ممكنا استحال وجوده إلا بعد وجوده بالفاعل، إذا كان ممكنا كان وجوده إنما بالفاعل فيكون واجبا بالغير على ما تقدم، فيسبق الجزء الآخر وهو الواجب بالغير، فالشيء إما واجب بالذات وإما واجب بالغير، ويستحيل سبق الذات على المركب. الحمد لله.

لكن هذا هو إما تقريبا مذموم كلامي إما أقصدك وإما أعترف بمذهب كل مذهب حق. قلنا جميع مذاهب ممكن إن شاء الله حق واحدة مذهب جميع حق. فضحك الجالسون فتردت إلى الجالسون قال أي اعترف يعني اعترف بحقانية مذهبنا اعترف فضحك الجالسون عفوا عن ما عندي شيء هكذا شيئا جمال جمال بعد الرجوع من إيران كان هنا ممنوع يعني ما يأتي بأبراه كان منطقة خفيفة فذهبنا إلى إسطنبول من هنا جئنا من طريق الحمد لله سوريا أم الله خارج السوري إلى إن شاء الله يجب أن إن شاء الله هو حديث من الفاسمان إن شاء الله مين؟ حديث حديث حديث حديث أبو حنيفة حديث لواحد من علماء النجف كتب الكتاب أي شيخ المكاتب شيخ المكاتب ويجب تحوله كلامك شيخ المكاتب كلامك أنا كنت في مدرسة كلامك في النجف عنوان مدرسة جامعة النجف مدرسة كبيرة فيها 145 غرفة من قوة غرفة ومع ما فيها مكتبة ما فيها مسجد ما فيها كذا كل في بناية واحدة أي كتب هذا الكتاب كتب في مقدمة كتابه قضية مذهبية كتب حتى هنا إجازة لابد لفتح الكتاب من الإجازة في مقدمة الكتاب تعريض أبي حنيفة أبي حنيفة رجل عالم كذا وكذا وروحه كذا وكذا تعريض رجل عالم كيف رجل عالم حتى يتمكن من أخذ الإجابة يعني يستيقظ الكتاب فقال بيّن فضائل أبو حنيفة كثير ثم كتب استفوى آخر فضائل أبو حنيفة استفوى ومضمون هذا السفر أن الدول العربية تنامي عن العروبة عروبة تنامي عن العروبة أتعجب من العرب مع أنهم يحبون العرب وتنامي عن العرب وكذا وكذا وكذا أنا أتعجب من شعب العربي كيف اختار تبعية الحميسة وهو ليس من العرب ومن أفغانستان كشفية من إيرانية قوية أخوانية. والترك إمام صالح مع أنه الحرق ومن بيت النبوة هذا بنفس الوقت ماذا كان هو أمه؟ كتاب واحد كتب هكذا كتاب واحد لأن من يجيز أن تقع الكتاب لا يحضر إلى آخر فهذا الكتاب كان مع نشر كان يعجون من بخار ضباط كبار من قيادة الجيش هذا وكذا ويجي في المدرسة ويقتل يديه. أنا اخترت الكتاب هاي كثير على الكليفة الثالثة واحد وكتبت الدين وهكذا بعض المؤلفين يفعل هكذا مثلا واحد اسمه شريعة قبل إلى أهلين بيت دكتور شريعة دكتور شريعة عن شريعة تصور مصدر آي منحرف يعني آي منحرف أحفيد لنا آي منحرف كمال الإنكار هاي كتب كتابا ضد إمام علي كتاب ولكن هكذا كتب قرأت كتابه بين في فضائل إمام علي كما في كتب مشهورة فضائل إمام علي شجاع العلم كذا وكذا وكذا وكذا ثم في آخر كتابي سطر واحد في آخر سطر آخر كتاب سطر واحد كتب أن الإمام علي بهذه الفضائل هاي رجل خيالي مو كان موجود في خالد هذا خيالي ولهذا إذا قال الإنسان لأتباعه له أتباع كثيرة سيما من الشباب هاي رجل منحرف رجل منحرف هاي كتب في فضائل العلم كتاب كيف ينحرف يعني هكذا يقول إذا ما الإمام Vous avez dit, من خريجين فرنسا في بعض كتبه يكتب أن أستاذي في فرنسا ثم يذكر اسم الأستاذ وهو يهودي الأستاذ كان يهودي أي أفضل من علماء الشيعة في فرنسا أستاذ في فرنسا أفضل من علماء الشيعة يهودي وكما في عزائي الإمام حسين يقول أنتم تكون التلفون المسلمين يعني الإمام حسين يتساءل يعني العرب ليش تكون من يتكلم يتساءل ويقول أن كتباء الشيعة جعل تعادي الإمام حسين جعل هاي تعادي تجارة لتحصيل الرزق مو لله يعني الخطيب يسعى لتحصيل الرزق يستأذن ويش الخطيب ومن انحرافاته التعن على ختم النبوة مو محمد خاتم النبوة مفتوح يعني اي كتبه موجود التعن على اكثر كلامه على الشيء على كون محمد خاتم النبوة يقول هل ينتهي الفكر الانسان؟ لا ينتهي الفكر الانسان هل ينتهي الفكر الانسان بمحمد؟ لا يفهم يعني يفهم على كون محمد قاتل النبوة فمن المتنبي المتنبي قال على انه نبي لا نبي بعده انا لا بعد موت واسع يعني حتى يسمون الجيران يعني مو موجود